كل هذا من رآه ومعهد أبحاث الحج لديه من الوثائق التي تقنع في ذلك وتبين حقيقة الحرج الذي يصيب الناس سيكون عند طالب العلم لا شك نظر في إعمال القواعد الشرعية التي هي أن المشقة تجلب التيسير وأن الأمر إذا ضاق اتسع وأن الحرج مرفوع وأن يأخذ باختلاف العلماء في ذلك تخفيفا على الناس إذا سألوا عن شيء قد وقع لهم وانتهى. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن فقه في دين الله وكانوا بعيدين عن التعنت والعنف في حق المسلمين كتالا لوصف النبي صلى الله عليه وسلم: حريص عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأستغفر الله وأتوب إليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله خيرا معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف الدعوة والإرشاد على هذه المحاضرة الطيبة المباركة الكلمة الضافية التي أصلت أصولا في التخفيف والتيسير وخاصة على حجاج بيت الله الحرام. ولعلي أقتطف من آخر كلام معاليه بعض الكلمات للتأكيد عليها، وأن على الدعاة والمرشدين ومن ائتمنوا على فتوى الحجاج أن يعملوا ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة أولا، ثانيا أن يفتوا الناس بالأخف والأيسر لهم ويراعوا القواعد الشرعية في ذلك: المشقة تجلب التيسير، الحرج مرفوع، الأمر إذا ضاق اتسع. الفرق في الفتوى بين أو قبل الوقوع وبعد الوقوع. ولعلي أستأذن يعني معاليه في أن يكون الحوار حوارا مفتوحا مباشرا بين معاليه وبين الإخوة الدعاء. لا جزاك الله. فأي أخ عنده استفسار أو سؤال لا بأس أن يطلع على المنصة ويعطي يعني فرصة لغيره، فأتمنى من كل سائل أن لا يأخذ أكثر من دقيقتين. هي أنا قبل أيام وقفت عند بعض يسمونها الكبائر اللي فيها بعض طلبة العلم، وصرحت كثيرا الحقيقة إلى حسن الجواب وسهولته والاعتماد على الأدلة، وهذا مما يطمئن المرء أن من يختارون للدعوة والإرشاد من هذه الوزارة في إرشاد الحجاج ويلون الجواب على الأسئلة أنهم ولله الحمد على مستوى براءة الذمة وعلى تحقيق المصالح الشرعية واعتمادهم في أجوبتهم على الأدلة والقواعد، والحمد لله على ذلك. ويسرني في هذا أن أشكر جميع أصحاب الفضيلة المشايخ الذين يشاركون معنا، وكلنا متعاون على البر والتقوى. نسأل الله جل وعلا أن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا وإسرافنا في أمرنا، إنه سبحانه جواد كريم. المجال مفتوح يا إخوان لمن أراد أن يطرح سؤال، يعني يعرفنا بنفسه ثم لا يطيف السؤال قدر الاستطاعة. إيش يطلع هنا طيب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمال محمد الحمادي. الحقيقة حبيت أستفيد من حديثكم لحول رواية عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر ويجمعون رمي اليومين فيجعلونه في أحدهما. هذه الرواية للفظ، وموافاة لهذه القاعدة رفع الحرج خاصة في اليوم الثاني عشر لمن أراد التعجل، هل له أن يجمع رمي اليوم الثاني عشر مع الحادي عشر أم لا؟ جزاكم الله خيرا. أولا الحديث ثابت وإسناده قوي، وبالنسبة لأيام منى هي أيام رمي، يوم النحر رميه مستقل لأنه متعلق بالحل يعني بالإحلال،

وإنما هو نقل لكلام أهل العلم فيما أصلوه في العلوم الشرعية، هذا ربما يحسن بعضه. أما مسألة الاجتهاد في الفتوى أو الاجتهاد العام فهذا له أهله، والحمد لله علماؤنا كثير ومأمونون على ذلك. والمسألة الأولى مسألة هل ترخص في قصر الصلاة خاص بالحجاج عن غيرهم، هذه مسألة قديمة معروفة عند أهل العلم، منهم من قال إن هذا إن الجمع والقصر للنسك كما هو قول علماء الحنفية، ومنهم من قال إنه للسفر كما هو قول الحنابلة وغيرهم، لذلك أهل مكة لم يسافروا فلذلك لا يترخصون كما هو مذهب الحنابلة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه وعلماؤنا على فتواه في الجملة على أنه عليه الصلاة والسلام لم يفرق لما صلى بالناس في منى وفي عرفات، لم يتبع صلاته بشيء يبين أن الناس يختلفون في هذا الحكم، بل صلى بالناس صلاة واحدة، وقد يكون منهم من ليس بحاج، وقد يكون منهم من ليس من كان من أهل مكة وحج، وقد يكون منهم من ليس بمسافر، وعنده أن لا تعلق لهذا بالنسك لأنه لأجل النسك، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في ذلك، وهذا قول معروف، والعمل بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيه تيسير إن شاء الله تعالى، وحجته ظاهرة في هذا الباب. أنا نسيت السؤال الثاني. الموظفين أقول أنا نسيت السؤال الثاني، أنا نسيته. أقول أنت نسيت الثالث وأنا نسيت الثالث. نعم. جزاك الله خير. الحمد لله. جزاك الله. السلام عليكم. عبد الرحمن بن عمر المدخلي. يعلم عليكم ما يلاقيه الحجاج في يوم النفر الأول من مشقة وعنت ووفيات تكاد تكون كل عام إن لم تكن في أكثر الأعوام. وقبل مجيئكم بقليل شاهدنا فيلما نستطيع أن نقول أسويا عن لقطات سقطت من جسر الجمرات. السؤال هو عن فتوى لتلميذي ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعليهما رحمة الله، عطاء وطاووس، برفع الحرج عن الناس وجواز الرمي في يوم التعجل الأول اللي هو يوم 12 من الصباح الباكر وليس من بعد الزواج، وهو رأي أيضا للحنفية ورواية مرجوحة كما هو معلوم لديكم في المذهب الحنبلي. أنا يرى عليكم مناقشة مثل هذا الأمر مع من هم أهل الفتوى لأجل الخروج بأمر فيه تيسير ورفع الحرج. السلام عليكم. هذه مسألة علمية معروفة وحثت كثيرا، وقول عطاء فيها ظاهر معروف، وما يذكر عن طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله تعالى، وهي رواية كما هو معروف عن الإمام أحمد رحمه الله، واختيار لبعض الحنفية، وأيضا رجح هذه الرواية الزركشي في شرحه على خرقي، وعدد من الحنابلة، عدد من مفتي المذاهب. والقول الآخر معروف أن وقت الزوال هو بداية الوقت، وذلك لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا، وكلمة نتحين يعني نتحرى الحين وهو الوقت. ولأخذوا بالقول الثاني أولوا هذا أو وجهوه، لأن نتحين يعني نتحرى وقت النبي صلى الله عليه وسلم لا وقت الجواز. ولهذا نقول إن من قال بجوازه اشترط له أن يكون في حق من أراد النفر، هذا واحد. والثاني أن يعني في حق من أراد النفر،